إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فنعود مرة أخرى إلى مدارسة ما يتعلق بالمستوى الثاني، ونشرع بإذن الله عز وجل في شرح كتاب التوحيد، في شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. ومضمون هذا الكتاب علم العقيدة، مضمون هذا الكتاب علم العقيدة، نتعلم منه التوحيد الصحيح حتى نلقى الله سبحانه وتعالى به. وكما تعلمنا أن التوحيد هو الأصل في بني آدم، والشرك طارئ عليهم. التوحيد هو الأصل في الإنسان وهو الفطرة، والشرك طارئ عليهم، كما قال ابن عباس رحمه الله، قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد. وأول ما حدث الشرك كان في قوم نوح. قوم نوح غلوا في الصالحين وصوروا لهم التصاوير وصنعوا لهم التماثيل، فآل بهم الأمر بعد مدة من الزمن إلى عبادتهم من دون الله، عبدوهم من دون الله. هذا أول شرك وقع في الأرض. فلما وقع قوم نوح في الشرك، بعث الله إليهم نبيه نوحا يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن الشرك. وعلى هذا المنوال، كلما دب الشرك في قوم من الأقوام أرسل الله إليهم نبيا أو رسولا يرشدهم ويوجههم إلى عبادة الله وحده. ولذلك قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا، أي أرسلنا في كل أمة، أي طائفة، رسولا مهمته أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعلى سبيل المثال، حينما دب الشرك في بني إسماعيل وهم العرب على يد عمرو بن لحي الخزاعي الذي غير دين إبراهيم عليه السلام، عمرو هذا جلب الأصنام إلى أرض الحجاز وأمر الناس بعبادتها. فلما وقع ذلك في بني إسماعيل أرسل الله إليهم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وسار على طريق الأنبياء في دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وإفراد الله بالعبادة وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الرسالة وأدى الأمانة التي كلف بها صلى الله عليه وسلم حتى انتشر التوحيد في ربوع الأرض. وفي العصور المتأخرة أيضا دب الشرك في بعض المسلمين على يد الشيعة الفاطمية، حينما بنوا المشاهد على القبور وأحدثوا الموالد والغلو في الصالحين. ولله الحمد، في كل وقت وفي كل حين أهل العلم من أهل السنة والجماعة يتصدون لمحاربة البدع ومحاربة الشرك وتعليم الناس وهداية الناس إلى الخير. ومن العلماء الأجلاء الذين وقفوا هذا الموقف شيخ الإسلام الإمام العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله رحمة واسعة. ولد في جزيرة العرب، فنظر فوجد الناس في حالة يرزى لها من البدع والخرافات والشركيات ودعاء الأموات والطواف على القبور إلى غير ذلك من صور الشرك المختلفة. فبدأ يعني يرث أو يسلك طريق الأنبياء والمرسلين، وبدأ يدعو الناس إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة ويجاهدهم بالحجة واللسان، حتى كتب الله سبحانه وتعالى له ولدعوته النصر والانتشار، وما هي إلا فترة وجيزة من الوقت حتى استقامت البلاد على عقاب على قضية التوحيد، على عقيدة التوحيد. وألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتبا عديدة تعالج هذه القضية، قضية الشرك، كيف يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من عبادة غير الله والتوجه لغير الله بالعبادة إلى إفراد الله بالعبادة. ألف كثيرا من الكتب، لكن أعظم هذه الكتب هو كتاب التوحيد الذي معنا، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وكان هدف الشيخ من تأليف هذا الكتاب أن الناس يخلصون العبادة لله، وأن الناس يتركون الشرك وكل ما يتعلق بالشرك، وكل شائبة من شوائب الشرك تخل بالتوحيد. وكان هدفه أن ينهى الناس عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور والطواغيت والأوثان، والنهي عن الإيمان بالسحرة والمنجمين والكهان، يعني في المجمل تصفية العقيدة للمسلمين مما يعكر صفوها من الشركيات والبدعيات. كان هذا هدف هذا الكتاب، تصفية عقيدة المسلمين ونزع ما بها من شوائب الشركيات والبدع. ولذلك كان موضوع هذا الكتاب هو بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة. إذن هذا الكتاب يتكلم عن توحيد العبادة، قضية هذا الكتاب بتتحدث عن توحيد العبادة، يعني إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. لا يتكلم عن توحيد الربوبية، أي إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع، لم يعالج هذه القضية، ولم يعالج قضية توحيد الأسماء والصفات، هذه أيضا لم يعالجها، لأن الكلام عن توحيد الله ينصب حول هذه الأمور الثلاث: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أي اعتقاد أن الله هو الخالق والرازق المدبر المحيي المميت الضار النافع، وهذا مجمل المسلمين ولله الحمد لا يقعون في شرك في هذا الجانب، فهذا توحيد الربوبية. توحيد الألوهية معناه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أن يكون النذر لله والحلف بالله والدعاء لله والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، الركوع والسجود لله ونحو ذلك. وتوحيد الأسماء والصفات هو ما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى والصفات. هذه ثلاثة جوانب في صلب توحيد الله سبحانه وتعالى، في صلب توحيد الله الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان: الإيمان بالله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الركن الأول بالله ينصب حول هذه الجوانب الثلاث، لكن الشيخ لم يعالج الجوانب الثلاث في الرسالة في كتابه هذا، إنما كان يعالج قضية واحدة اهتم بها واهتم ببيانها، ألا وهي قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، قضية بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة، وذكر ما ينافي ذلك سواء ما يتعلق بالشرك الأكبر أو ما يتعلق بالشرك الأصغر، سواء ما يتعلق بالشرك الأصغر أو ما يتعلق بالشرك الأكبر. ولذلك حينما ننظر إلى الأبواب التي صنفها أوردها الشيخ وترجم لها في هذا الكتاب، قرابة 66 باب أو 67 باب. مثلا يقول: باب ما جاء في السحر، باب ما جاء في الكهان، باب ما جاء في التطير، باب من سب الدهر، باب التسمي بقاضي القضاة، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، باب من الإيمان الصبر على قضاء الله، باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، من الشرك الاستغاثة بغير الله، باب الخوف من الشرك، باب فضل التوحيد. كل هذه الأبواب هي التي صب عليها الشيخ رحمه الله صلب الكتاب، واعتمد الشيخ على الآيات والأحاديث. ولعل هذا أهم ما يميز هذا الكتاب، أنه مبني على الكتاب والسنة. قال الله قال رسول الله، يعني يقول باب بيان ما جاء في السحر، قال الله كذا وقال الله كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وهذه ميزة عظيمة، أن يتعلق المسلم في عقيدته بالآيات والأحاديث. ثم إنه ميزه بميزة أخرى، وهي أنه أورد في نهاية كل باب ما يستفاد من الآيات والأحاديث التي أوردها على هيئة مسائل. فبعدما يترجم للباب يضع له ترجمة أو عنوان، فيقول مثلا: باب بيان ما جاء في السحر، ثم يورد الأدلة التي تدلل على حكم السحر وما جاء فيه في القرآن والسنة، آيات وأحاديث، ثم يقول في نهاية كل باب: فيه من المسائل كذا وكذا وكذا. ولذلك أجمع علماء التوحيد على أنه لم يصنف في موضوعه، أي توحيد الألوهية، مثل هذا الكتاب، وهذا جدير بأن يعنى به عناية حفظ وعناية درس وعناية تأمل. ولذلك هذا الكتاب لا يستغني عنه مسلم، لا أقول لا يستغني عنه طالب علم أو طالبة علم، بل لا يستغنى عنه مسلم. لابد أن يدرس في البيوت ويدرس ويقرأ في المساجد، ويتعلم الناس جميع أبوابه، ويقرأ عليهم مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشر حتى تستقر هذه العقيدة في التوحيد. ونحن إذا رأينا أحوال الناس نجد أن الناس تقع في أشياء من الشركيات التي يعالجها هذا الكتاب، قضية السحر، قضية الكهان، قضية الرقية غير الشرعية، قضية التطير والتشاؤم، قضية الحلف بغير الله، قضية الاستعاذة بغير الله، قضية الاستغاثة بغير الله، قضية الوقوع في بعض الشركيات. هذه أمور نحن نراها بأعيننا في حياة الناس. هذا الكتاب يعالج كل هذه الأمور، ولذلك حري بطالب العلم أن يهتم به عناية فائقة، وحري حتى بعموم الناس أن يهتموا به عناية فائقة، عناية كما قلت، عناية تأمل ومدارسة وحفظ لأبوابه وموضوعاته. وبسبب أهمية هذا الكتاب تعددت الشروح وتعددت المختصرات. فأول من شرح هذا الكتاب اللي هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، شرحه حفيد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، شرحه في كتاب سماه تيسير العزيز الحميد. ثم شرحه حفيد آخر هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في كتاب سماه فتح المجيد. وبعد ذلك تعددت شروحات، تقريبا لا يوجد عالم من العلماء إلا وله شرح على كتاب التوحيد، وله شرح على كتاب التوحيد. الشيخ السعدي رحمه الله شرحه في كتاب سماه القول السديد، شرح كتاب التوحيد. الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرحه في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد. الشيخ ابن عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله له حاشية على كتاب التوحيد. لا يوجد عالم إلا واهتم بهذا الكتاب ومدارسة هذا الكتاب وأبواب هذا الكتاب. ولذلك نحن سنقف مع هذا الكتاب وقفة، لابد أن نعرف ما هي أغراض هذه الوقفة، لابد أن نعرف ما هي هذه أغراض هذه الوقفة. ولا شك أن الجميع معه الكتاب بشرح الشيخ عبد الله الفوزان، صالح الفوزان. الشيخ صالح الفوزان شرح الكتاب شرحا مختصرا رائعا، يبين فيه معاني الكلمات، ويبين فيه مناسبة الآيات للباب، ويبين فيه الفائدة من الترجمة والأحكام المستنبطة، ويبين فيه المعاني الإجمالية لهذا الباب. فشرحه شرحا مختصرا سيكون عليه الاعتماد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن أيضا سنقف مع كتاب التوحيد وقفات مختصرة، سنقف معه وقفات مختصرة، لن نطيل في الشرح ولن نتعمق في سرد المسائل، وإنما غرضنا، أول غرض لنا، أن نعرف ترجمة الباب التي ترجم بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. كلمة ترجمة الباب يعني عنوان الباب، ترجمة الباب يعني عنوان الباب. يعني حينما مثلا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حينما يقول باب ما جاء في الكهان، هذه هي الترجمة التي نحن نقصدها. نريد أن نعرف ما معنى باب ما جاء في الكهان. حينما يقول باب ما جاء في النشرة، نريد أن نعرف ما معنى النشرة، وما هي حكم النشرة، ما حكم السحر، ما حكم الذهاب إلى السحرة، ما حكم الذهاب إلى الكهان. فأول قضية نريد أن نعرفها ترجمة الباب، وما المراد من هذه الترجمة، وما الحكم المتعلق بها. هذه أول قضية تهمنا في هذا الكتاب. القضية الثانية قضية معرفة الأدلة التي استدل بها المؤلف على هذه الترجمة. كما قلت لكنا أن المؤلف لما أورد الترجمة أورد تحتها آيات وأحاديث. نحن لابد أن نحفظ هذه الآيات وهذه الأحاديث، نحفظها جيدا، بحيث أننا عرفنا أولا الحكم. مثلا عرفنا حكم النشرة كذا، أو حكم الذهاب إلى السحر والعرافين كذا، عرفنا الحكم الشرعي في هذه المسألة، ثم نستطيع أن ندلل عليها، فنعرف الآيات والأحاديث التي استدللنا بها على هذا الحكم. يبقى رقم واحد نعرف ترجمة الباب وما المراد والحكم المتعلق من هذه الترجمة، ثم نعرف الأدلة التي استدل بها المؤلف على هذه الترجمة، ثم معرفة الاستفادة من كل دليل من هذه الأدلة، معرفة وجه الاستفادة من كل دليل من هذه الأدلة. ولذلك سيكون هذا هو مجال دراستنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وستكون الأسئلة كالآتي، يعني ربما إحنا كنا تسأل كيف ستكون الأسئلة. الأسئلة أولاً ستكون عبارة عن ما الحكم المستفاد من هذه الترجمة، ما الحكم المستفاد من هذه الترجمة؟ يعني باب ما جاء في النشرة، يكون مثلا السؤال ما معنى النشرة، أو ما حكم النشرة، ما معنى النشرة، أو ما حكم النشرة. مثلا باب ما جاء في التطير، يكون السؤال ما معنى التطير وما حكم التطير. مثلا باب ما جاء في التنجيم، ما معنى التنجيم وما حكمه. مثلا باب قول ما شاء الله وشئت، ما معنى قول ما شاء الله وشئت وما حكم ذلك. باب من سب الدهر فقد آذى الله، ما معنى سب الدهر وما حكم ذلك. وعلى هذا سنسير في جميع الأبواب. كل ترجمة نعرف الحكم المستفاد منها، فيكون السؤال ما حكم كذا، ما حكم كذا، ما حكم كذا، ونعرف المعنى، ما معنى كذا وما حكمه، خلاص. ثم السؤال الثاني قد يكون في صيغة ما الدليل على كذا، يعني ما الدليل على حرمة النشرة، ما الدليل أو ما الأدلة على حرمة الذهاب إلى السحرة والكهنة، ما الأدلة على حرمة التطير والتشاؤم. يبقى نعرف ما هي الأدلة من الكتاب والسنة، الأدلة التي أوردها المصنف تحت كل ترجمة. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث قد نعكس، فنأتي بدليل ونقول تحت أي باب وضع المصنف هذا الدليل، تحت أي باب قد وضع المصنف هذا الدليل. مثلا سنأتي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. يكون تحت أي باب جاءت المصنف بهذا الدليل؟ نقول أتى به تحت باب ما جاء في التطير، أو مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. تحت أي باب أتى المصنف بهذا الدليل؟ نقول تحت باب ما جاء في التطير. وهكذا مثلا قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تحت أي باب أتى المصنف بهذا؟ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، أو قول الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يكون تحت باب ما جاء أن كفر بني آدم وسببه الغلو في الصالحين. وهكذا يكون هذا الصيغة الثالثة، أننا نأتي بالدليل ونقول تحت أي باب نضع هذا الدليل، تحت أي باب نضع هذا الدليل، مع بعض معاني الكلمات التي نحتاج إليها. في كل باب سنجد بعض الكلمات التي نحتاج أن نعرف معناها، ما معنى التطير، ما معنى التشاؤم، ما معنى أمة، ما معنى الطاغوت، وهكذا. فسيكون أيضا سؤال ما معنى كلمة كذا، ما معنى كلمة كذا، ما معنى كلمة كذا، خلاص. يبقى هذه صيغ الأسئلة، وأنا سأكرر التنبيه عليها من خلال الشرح بإذن الله سبحانه وتعالى، سأكرر التنبيه عليها من خلال الشرح بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن صيغ الأسئلة ستكون مثلا رقم واحد ما معنى كذا وما حكم كذا، وهذا سنورده من خلال الشرح. ثانيا أذكر الدليل الذي استدل به المؤلف على هذه الترجمة، ونأتي بالترجمة. ثالثا هذا الدليل تحت أي ترجمة وضعه المصنف. رابعا ما الحكم المستفاد من كذا وكذا، ما الحكم المستفاد من كذا وكذا. هذا ستكون طريقتنا، ولذلك نحن سنسرع بإذن الله سبحانه وتعالى في الكتاب، لن نطيل في شرحه، إلا أننا نستطيع أن نقول أن هذه مجرد قراءة لكتاب التوحيد، نستطيع أن نقول أن هذه مجرد قراءة سردية لكتاب التوحيد مع بيان بعض الفوائد. يعني لا نسمي هذا شرحا لكتاب التوحيد، لا نسمي هذا شرحا لكتاب التوحيد، إنما نستطيع أن نقول أنه قراءة سردية مع استخراج بعض الفوائد من كتاب التوحيد، مع استخراج بعض الفوائد من كتاب التوحيد. الذي سأقوله بإذن الله عز وجل فيها هذه القراءة سأخذه من الكتاب الذي معكم، كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح فوزان حفظه الله وأطال في عمره وبارك فيه، سيكون من خلال الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى أن الأخت التي تريد أن تراجع وتذاكر تستطيع أن ترجع إلى الكتاب فتجد ما شرح في المحاضرة أو ما قرأ في المحاضرة تجده بإذن الله سبحانه وتعالى في الكتاب. لكن نهيب بالأخوات أنهن لا يتركن المدارسة أسبوع بأسبوع، يعني درس بدرس الأخت تدرسه وتذاكره وتحفظه حتى لا يتراكم عليها. والكتاب 67 باب، الكتاب 67 باب، نحن في كل 20 بابا سنعقد امتحان، في كل 20 باب سنعقد امتحان، يعني كتاب التوحيد سنعقد فيه 3 امتحانات، امتحان بعد 20 باب الأول، وامتحان بعد 40 باب، وامتحان في نهاية الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. ستكون هذه طريقتنا في عقد الامتحانات. نبدأ في كده، وطبعا المستوى الأول والمستوى الثاني يتشاركان في مدرسة هذا الكتاب حتى ينتهينا منه بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد ما ينتهوا منه سيكمل المستوى الثاني كتاب أخصر المختصرات المعاملات، وسيبدأ المستوى الأول في كتاب أخصر المختصرات قسم العبادات بإذن الله سبحانه وتعالى. أول ما بدأ المصنف رحمه الله قال: كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الأول باب أورده المصنف فعقد له بعنوان كتاب التوحيد، ونحن نستطيع أن نضع جنبه عنوانا فنقول وجوب التوحيد. يعني هذا الباب الذي أول باب عقده في كتاب التوحيد يحدثنا فيه المصنف عن وجوب التوحيد، وجوب التوحيد، فنستطيع أن نضع له عنوانا فنقول وجوب التوحيد. وأورد فيه 5 آيات وأثرا عن ابن مسعود وحديثا عن معاذ بن جبل. إذن مجموع الأدلة في هذا الباب 7: 5 آيات وأثر عن ابن مسعود وحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. قال: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكلمة يعبدون أي يوحدون، كلمة يعبدون أي يوحدون. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: أي إلا لآمرهم أن يعبدوني. ففي هذه الآية الله سبحانه وتعالى يبين أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته، أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته. وهذا إن دل فإنما يدل على وجوب التوحيد الذي هو أصل العبادة، لأن العبادة لا تنفع إلا بالتوحيد، والتوحيد هو أصل العبادة. ولذلك دلت هذه الآية على وجوب التوحيد، ليس على الإنس فقط بل على الجميع الثقلين، على الجن والإنس. الآية الثانية قوله تعالى: ولقد بعثنا، وبعثنا أي أرسلنا، في كل أمة أي في كل طائفة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت مشتق من الطغيان، والطاغوت هو مجاوزة، الطغيان هو مجاوزة الحد، كل من يتجاوز حده يسمى هذا طاغوت، يسمى هذا طغيان، الذي يتجاوز حده يسمى هذا طغيان. فمن دعا الناس لعبادته من دون الله هذا يسمى طغيان، ولذلك يسمى طاغوت. من عبده الناس وراضي بذلك هذا يسمى طاغوت، لأنه تجاوز حده. فالطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل ما عبد من دون الله وهو راضي بهذه العبادة فهو طاغوت. وهنا أريد أن ألفت النظر على شيء مما سيكون معنا بإذن الله سبحانه وتعالى، أنني في كل آية أو في كل دليل سأقرأه الشيخ ذكر بعض معاني الكلمات في هذا الدليل، لابد أن نعرفها. يعني لا ينبغي لنا أن نحفظ دليلا ولا نحفظ فيه نعرف مثلا كلمة الطاغوت، لا ينبغي ذلك. ولذلك سأقرأ الكلمات التي أحتاج من الأخوات أن يحفظوها. يعني الشيخ مثلا ذكر 6 كلمات وأورد معانيها، أنا لا أحتاج إلى 6، ربما أحتاج إلى كلمة في 6، كلمتين 3. فالذي أقرأه في بداية شرح الدليل هو الذي يضع الأخوات تحته خطا، لأن هذا هو الذي يحفظ وهذا الذي هو يسألنا عنه بإذن الله سبحانه وتعالى. فأكرر، ولقد بعثنا أي أرسلنا في كل أمة في كل طائفة، أي أرسلنا في كل طائفة وجيل رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو مجاوزة الحد من الطغيان ومجاوزة الحد، فكل ما عبد من دون الله وهو راضي فهو طاغوت. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى بيخبر أنه ما ترك أمة من الأمم ولا طائفة من الطوائف ولا قرنا من القرون إلا وقد أرسل إليهم رسولا. ما هي مهمة هذا الرسول؟ مهمته يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سوى الله. هذه مهمة كل رسول. تخيلوا أن كل أمة الله يرسل إليها رسول بهذه الجملة، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا يدل على شيئين، الأمر الأول يدل على وجوب التوحيد، ولذلك أتى المصنف بهذا الدليل تحت وجوب التوحيد. هذا إن دل إنما يدل على وجوب التوحيد، لأن الله أرسل الرسل بذلك فدل على وجوب ذلك علينا. والأمر الثاني يدل على أن التوحيد لا يتم إلا بركنين، الركن الأول عبادة الله، والركن الثاني اجتناب كل ما عبد من دون الله. ولذلك نحن نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي معنى اعبد الله واجتنب الطاغوت، إثبات العبادة لله ونفي العبادة عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. قال وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى أي أمر ووصى، أي أن الله سبحانه وتعالى أمر بهذه الوصية. والقضاء هنا المقصود به القضاء الشرعي، المقصود به القضاء الشرعي لا القضاء الكوني. ما معنى هذا؟ الله سبحانه وتعالى له قضاءان أو يقضي بقضائين، قضاء كوني وقضاء شرعي. أما القضاء الكوني لا بد من وقوعه، لا بد من وقوعه، يعني قضى الله سبحانه وتعالى بفناء البشرية، هذا شيء حتما واقع. قضى الله سبحانه وتعالى أن كل إنسان يموت، هذا شيء حتما واقع، فهذا يسمى قضاء كوني. الشيء الذي لا بد من وقوعه هذا اسمه قضاء كونيا. وأما القضاء الشرعي يجوز وقوعه ويجوز ألا يقع. يعني مثلا أمر الله الناس بترك المعاصي، بعض الناس يترك المعصية فيمتثل وبعض الناس لا يترك، هذا نسميه قضاء شرعيا، شيء يحبه الله فيأمر به الناس فبعض الناس يستجيب وبعض الناس لا يستجيب، هذا يسمى قضاء شرعيا. لكن هل من الممكن أن يأتي إنسان فيقول أنا لن أموت؟ لا، لا، ليس من الممكن أن يتخلف عن هذا الأمر، لأنه واقع عليه لا محالة، ولذلك يسمى قضاء كونيا، قضاء كونيا. فخروج طلوع الشمس من المشرق قضاء كوني لا يتخلف، وهكذا. فالقضاء الكوني الذي لا بد من وقوعه سواء بشيء أحبه الله كوجود الخير أو بشيء أحبه لم يحبه الله كوجود الشر أو وجود الموت ونحو ذلك. والقضاء الشرعي هو الذي يجوز وقوعه وقد لا يقع. ولذلك حينما نقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعيا، لأن من الناس من استجاب فعبد الله، ومن الناس من لم يمتثل ولم يستجب فعبد غير الله. ولذلك قضى هنا أي أمر ووصى، والمقصود هنا القضاء الشرعي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هنا في هذه الآية يخبر الله سبحانه وتعالى أنه أمر ووصى على ألسنة جميع الرسل جميع الناس أن يعبدوه وحده وأن يفردوه بالعبادة، أن يعبدوه وحده وأن يفردوه بالعبادة. وهذا إن دل فإنما يدل على وجوب التوحيد، وأن التوحيد هو آكد الحقوق. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذان أمران من الله سبحانه وتعالى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر ونهي. أمر ونهي. الأمر أمر بعبادة الله وحده، والنهي نهي عن الوقوع في الشرك، نهي عن الوقوع في الشرك. هذا الأمر يفيد الوجوب، هذا الأمر يفيد الوجوب، ولذلك تفيد هذه الآية وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى ووجوب ترك الشرك ووجوب اجتناب الشرك. وقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أتلوا ما حرم عليكم ربكم أي أخبركم بما حرم ربكم. ولا شك أن التحريم يستلزم العقاب، من وقع في هذا الشيء الحرام استلزم ذلك عقابه. فقال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. إذن أول شيء حرمه الله سبحانه وتعالى على الناس هو الشرك به سبحانه وتعالى، ومن ثم فإن أول أمر أوجبه الله سبحانه وتعالى على الناس هو التوحيد. فإدلت هذه الآية أيضا على وجوب التوحيد، دلت هذه الآية على وجوب التوحيد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد، وصية محمد يعني العهد الذي عهده محمد إلى هذه الأمة، أو الأمر الذي أمر به محمد هذه الأمة، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه، كأنه قد ختم عليها وطبعت واستقرت، فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ورديفه أي خلفه على ظهر الدابة، أركب خلفه على ظهر الدابة. فقال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أي الحق الذي أوجبه الله على عباده، جعله متحتما على عباده. وكلمة حق تفيد الوجوب، أي أن الله أوجب علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. حق الله على العباد، على جميع العباد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق العباد على الله ليس حقا مكتسبا، نحن ليس لنا حق على الله سبحانه وتعالى، إنما حق أوجبه الله على نفسه تفضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. وهذا من كمال رحمة الله عز وجل، أنه أوجب على نفسه أن من عبده ولم يشرك به شيئا أدخله الجنة ولم يعذب، هذا تفضل وإحسان من الله سبحانه وتعالى. فقال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال، فرأى معاذ أن هذه بشرى، قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتكلوا على ذلك، يتكلوا على أنهم على التوحيد سيدخلوا الجنة، فيتركوا التنافس على الأعمال الصالحة التي ترفع في درجاتهم في الجنة. قال: لا تخبرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين، يعني يقصد الإمام البخاري ومسلم، يعني هذا الحديث أخرجه أي أورده الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه. قال المصنف: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ونحن سنحاول في كل مرة أن نأخذ ثلاثة أبواب أو أربعة أبواب، اليوم بابين فقط بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن بعد ذلك بمعدل أربعة أبواب بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس الواحد. قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عدبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال يا موسى، يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فقال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب، كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الباب عقده المصنف بعنوان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأورد فيه آية وأربعة أحاديث أما الآية فهي قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الأول هنا، الباب الثاني باب فضل التوحيد، أتى به المصنف بعد الباب الأول، بعد باب وجوب التوحيد، فكأنه أراد أن يقول أن أول شيء لابد أن يعرفه المسلم أن التوحيد واجب عليه، ليس أمرا اختياريا بإرادته يوحد أو لا يوحد، إنما هذا واجب على كل مكلف، على الجن وعلى الإنس. فأراد أن يبين لنا بالأدلة السابقة أن التوحيد واجب، ثم أراد أن يبين لنا أن التوحيد له فضل عظيم، وأن من أتى بالتوحيد فأن هذا له ثمرات عظيمة وأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فأراد أن يبين لنا ما هي الفضائل المترتبة على أن المسلم يأتي بالتوحيد. فقال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا، لم يلبسوا إيمانهم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك. الظلم هنا معناه الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بالشرك، لأن من الممكن أن يكون المسلم موحد لكنه يفعل شيء من الشرك. حينما يكون مسلم موحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويذهب إلى دجال، هذا خلط إيمانه بشرك، يتشاءم، خلط إيمانه بشرك، حلف بغير الله خلط إيمانه بشرك، سب الله أو سب رسوله أو سب الدهر خلط إيمانه بشرك، وهذا كما قلت لكم مشاهد. فقال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا، أي حققوا التوحيد، أتوا بالتوحيد، صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا توحيدهم بظلم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا فضل التوحيد، أولئك لهم الأمن أي لهم طمأنينة النفس وزوال الخوف، وهم مهتدون أي هم سائرون على الصراط المستقيم. فهنا يخبر الله سبحانه وتعالى أن من أخلص العبادة لله أخلصها كاملة لله ولم يخلط هذا التوحيد وهذه العبادة بشرك، فهو آمن في الدنيا وآمن في الآخرة، وهو مهتد على صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم. فالآية فيها بيان لأحد فضائل التوحيد. عن عبادة بن الصمت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، ضاعوا تحتها خطا، ما أذكره من معاني ضاعوا تحته خطا. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده ولا شريك له، هذان مؤكدان للا إله إلا الله، يعني لا إله يؤكدها لا شريك له، إلا الله يعني لا أعبد إلا الله، يعني لا معبود إلا الله، هذه يؤكدها قولنا وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، ليس إلها ولا ابن إله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى كان بكلمة الله، لأن عيسى ولد من غير أب، إنما ولد بالكلمة، قال الله كن فكان، ألقى الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة على مريم عن طريق جبريل عليه السلام، فكان عيسى بالكلمة، ليس له أب صلوات الله وسلامه عليه. وكلمته أي أنه خلقه بكلمة، وهي قوله كن، ألقاها إلى مريم أي أرسل بها جبريل فنفخ فيها من روحه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، ألقاها إلى مريم وروح من، أي أن عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى، أي أن عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ما معنى على ما كان من العمل؟ معناها أن الله سبحانه وتعالى سيدخله الجنة ولو كان مقصرا وله ذنوب، ولو كان مقصرا وله ذنوب، لأنه لا يوجد إنسان معصوم ولا يوجد إنسان ليس له ذنوب، لكن المسلم الموحد الذي يموت على التوحيد مآله إلى الجنة، حتى إذا عذبه الله بذنوبه مآله سيخرج من النار ويدخل الجنة. فالمسلم الموحد إما أنه سيدخل الجنة مباشرة دون دخول النار، وإما أن الله قد يحاسبه فيدخله النار بقدر ذنوبه ثم يخرجه يوما من الأيام إلى الجنة، هذا المؤمن الذي معه التوحيد، بخلاف من ليس معه التوحيد الكافر، هذا لا يدخل الجنة ولا يشم رائحة الجنة، نعوذ بالله من ذلك. فقال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني أدخله الله الجنة ولو كان مقصرا وله ذنوب، لأن الموحد مآله دخول الجنة، مآله دخول الجنة. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا من فضائل التوحيد، أن من نطق بالشهادتين وعرف معنى الشهادتين وأتى بحق الشهادتين ثم آمن أن عيسى عبدا نبيا وليس إلها ثم آمن بالجنة والنار وأنهما حق، فإن هذا مآله إلى الجنة، وهذا فضل من فضائل التوحيد. ولهما، أي للبخاري ومسلم، ولهما لأنه في الحديث السابق قال أخرجاه، أي البخاري ومسلم، هنا قال ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبتغي بذلك وجه الله يعني مخلصا من قلبه ومات على ذلك، قالها مخلصا ليس خوفا ولا نفاقا ولا رياء، إنما قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه ومات على ذلك، هذا حرمه الله سبحانه وتعالى على النار، وهذا فضل من فضائل التوحيد، نسأل الله أن يحرم وجوهنا على النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. موسى يريد من الله سبحانه وتعالى أن يعلمه شيئا يثني عليه به ويدعوه به، فقال الله له: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال الله سبحانه وتعالى له يا، وكأن موسى أراد شيئا يختص بذكره عن عباده، فقال الله سبحانه وتعالى له: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني من فيهن من أهل العمار، من يعمر السماوات السبع، السماوات ومن فيهن والأراضين السبع، كل هذا في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله، يعني ثقلت بهن لا إله إلا الله، ورجحت بهن لا إله إلا الله. فهذا فيه بيان فضل كلمة التوحيد، وأنه لا يعدلها شيء لا في الأرض ولا في السماء. الحديث الأخير في هذا الباب وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، الله سبحانه وتعالى ينادي على ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب يعني ملء، لو أتيتني بملء الأرض ذنوب ومعاصي وخطايا، لكن أتيتني موحدا لم تشرك بي شيئا، قال: لأتيتك بقرابها مغفرة. والمغفرة هي تجاوز الله سبحانه وتعالى عن خطايا وذنوب العباد، تجاوز الله سبحانه وتعالى عن خطايا وذنوب العباد. فيخبر الله سبحانه وتعالى أن من لقي الله موحدا لم يشرك به شيئا ولو كان عنده ملء الأرض ذنوب ومعاصي، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له هذه الذنوب وهذه المعاصي. ومثل هذا الحديث قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الحديث فيه أيضا بيان فضل التوحيد وبيان لثواب التوحيد، وأن التوحيد يكفر الذنوب مهما كثرت ومهما عظمت. وفيه أيضا شيء آخر، هو بيان سعة فضل الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى وجود الله سبحانه وتعالى وعفو الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، بل هو أرحم بعباده منهم من أنفسهم، يعني أرحم بنا منا على أنفسنا، بل أرحم بنا من رحمة أمهاتنا وآبائنا بنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض السلف: لو خيرت بين أن يحاسبني ربي وأن يحاسبني والداي لاخترت أن يحاسبني ربي، لأنه يعلم أن رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. لو خيرت بين أن يحاسبني ربي وأن يحاسبني والدي لاخترت أن يحاسبني ربي. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.